ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا ربنا عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا في هذه الساعة. نسألك يا ربنا توفيقا دائما. نسألك يا ربنا رضوانا منك علينا ولا تسخط علينا بعده أبدا. نسألك يا ربنا عافية ليس بعدها بلاء. نسألك يا ربنا عافية ليس بعدها بلاء. نسألك يا ربنا رضاك وجنتك. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. ونشكو إليك يا ربنا ضعفنا وقلة حيلتنا. نشكو إليك يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا وعقدا يا ربنا من عقد الأسحار والأحساد والعيون فينا وعلينا ومعنا يا ربنا. ونشكو إليك يا ربنا ملوك الجن الظالمين وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وجعلكم ملوكا. نشكو إليك يا ربنا من يسرت لهم الملك من الجن والشياطين من الجن والشياطين من الجن والشياطين الظالمة من الجن والشياطين ظلموا بملكهم ظلموا بما آتيتهم ظلموا بما آتيتهم ووهبتهم وأنعمت به عليهم عليك بهم يا ربنا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا حسبنا الله وكفى على ملوك الجن الظالمين وعلى ملوك الشياطين الآثمين أنت حسبنا عليهم يا رب العالمين سحرة ظلمة طغاة وبغاة وفجرة أنت حسبنا عليهم يا ربنا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم وجعلكم ملوكا وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين حسبنا الله وكفى حسبنا أنت يا ربنا وكفى على ملوك الجن والشياطين الآثمين غلبونا بأسحارهم غلبونا بملكهم أنت حسبنا عليهم مفسدين أنت حسبنا عليهم مفسدين ضالين مضلين أنت حسبنا عليهم يا ربنا وكفى أنت حسبنا عليهم يا ربنا وكفى وجعلكم ملوكا وجعلكم وجعلكم ملوكا وجعلكم وجعلكم ملوكا وجعلكم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة أنت حسبنا يا ربنا على ملوك الجن والشياطين أنت حسبنا على الأشباح والأبالسة أنت حسبنا على أرواح خبيثة وأنفس خبيثة وتابعين من ملوك الجن والشياطين وساكنين من ملوك الجن والشياطين وصارعين من ملوك الجن والشياطين أنت حسبنا على الأشباح والأبالسة أنت حسبنا يا ربنا على الشياطين مردة وعفاريت وأرواح خبيثة الله أكبر وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا أنت حسبنا على ملوك الجن والشياطين عليك بهم سحرة عليك بهم ظلمة عليك بهم طغاة وفجارة عليك بهم على سحر عظيم عليك بهم ملكوا بسحر عظيم عليك بهم على سحر عظيم عليك بهم يا ربنا ملكوا بسحر عظيم اللهم عليك يا ربنا بملوك الجن والشياطين عليك بهم يا ربنا سحرة عليك بهم يا ربنا سقرة عليك بهم يا ربنا حسدة عليك بهم يا ربنا حقدة عليك بهم يا ربنا ظلمة عليك بهم يا ربنا طغاة عليك بهم يا ربنا بغاة عليك بهم يا ربنا عشقة عليك بهم يا ربنا عشقة عليك بهم يا ربنا مغرمين عليك بهم يا ربنا مغرمين عليك بهم يا ربنا معطلين عليك بهم يا ربنا معطلين عليك بهم يا ربنا معطلين عليك بهم يا ربنا مفرقين عليك بهم يا ربنا مفرقين وجعلكم ملوكا يا ربنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على ملوك الجن والشياطين والأبالسة والأشباح والأرواح الخبيثة والأنفس الخبيثة عليك بهم يا ربنا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلموا عليك بهم يا ربنا طغوا عليك بهم يا ربنا بغوا عليك بهم يا ربنا تجبروا وخاب كل جبار عنيد عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا على سحر عظيم عليك بهم يا ربنا على سحر عظيم عليك بهم يا ربنا على سحر عظيم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا على خبث عظيم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا وجعلكم ملوكا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ملوكا من ملوك الجن والشياطين ملوكا من ملوك الأبالسة والأرواح الخبيثة ملوكا من ملوك الأنفس الخبيثة والأرواح الخبيثة عليك بهم يا ربنا عليك بهم ملوكا من ملوك الأشباح من ملوك الأشباح عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا تسلطوا بأسحارهم العظيمة عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا تسلطوا تسلطوا عليها وعلى أهلها عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا استحوذوا عليك بهم يا ربنا استحوذوا عليك بهم يا ربنا استحوذوا عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا استحوذوا عليك بهم يا ربنا استحوذوا عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا استحوذوا عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا استحوذوا عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا استحوذوا عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا استحوذوا على أمتك عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا استحوذوا على عليك بهم يا ربنا استحوذوا عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا عليك بهم وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا عليك بهم يا ربنا تسلطوا عليك بهم يا ربنا استحوذوا عليك بهم يا ربنا سحروا عليك بهم يا ربنا سحروا عليك بهم يا ربنا سخروا عليك بهم يا ربنا سحروا عليك بهم يا ربنا سحروا عليك بهم يا ربنا سحروا عليك بهم يا ربنا سخروا عليك بهم يا ربنا سحروا عليك بهم يا ربنا سخروا عليك بهم يا ربنا ظلموا عليك بهم يا ربنا ظلموا عليك بهم يا ربنا ظلموا الله أكبر وجعلكم ملوكا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. بسم الله عليك يا ربنا بملوك الجن والشياطين والأشباح والأرواح الخبيثة والأنفس الخبيثة، عليك بهم يا ربنا، معهم التيجان، على رؤوسهم التيجان، تلمع، عليك بهم يا ربنا، يخوفون، عليك بهم يا ربنا يرعبون، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم متسلطون، عليك بهم يقتلون، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا أقوياء، عليك بهم يا ربنا أقوياء. اضعفهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا أقوياء، عليك بهم يا ربنا أقوياء، عليك بهم يا ربنا أغوياء، عليك بهم يا ربنا أغوياء، عليك بهم يا ربنا أقوياء، عليك بهم يا ربنا، معهم قوة عظيمة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، فيهم غواية عظيمة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بملوك الجن والشياطين والأشباح والأرواح الخبيثة والأبالسة الأبالثة والأنفس الخبيثة، عليك بالملوك منهم يا ربنا، معهم الجنود، معهم مئات آلاف الجنود، معهم الملايين من الجنود، اللهم عليك بهم يا ربنا وبجنودهم، الله أكبر، افتح يا ربنا ما أغلقوها، اللهم احل يا ربنا ما عقدوها، اللهم انقذ يا ربنا ما غزلوه، الله أكبر، عليك بملوك الجن والشياطين والأشباح، وجعلكم ملوكا، دمرهم يا ربنا تدميرا، زلزلهم يا ربنا زلزالا شديدا، اللهم انسفهم يا ربنا نسفا، دمرهم يا ربنا تدميرا، دكهم يا ربنا دكا دكا، اللهم انسفهم يا ربنا، انزع يا ربنا ملكهم، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء وجعلكم ملوكا، عليك بهم يا ربنا، عليك بالملوك الأقوياء الأغوياء من الجن والشياطين والأبالثة والأرواح الخبيثة والأنفس الخبيثة، عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا على الدهاء، عليك بهم يا ربنا على الدهاء، عليك بهم يا ربنا أذكياء، عليك بهم يا ربنا أقوياء، عليك بهم يا ربنا أغوياء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، عليك بهم يا ربنا وبمن سلطهم علينا على أمتك وعلينا أجمعين، عليك يا ربنا بالطغاة، عليك بالملوك يا ربنا، من الأشباح والأبالثة ومن الشياطين ومن الأرواح الخبيثة يا ربنا، ومن التابعين يا ربنا، ومن الساكنين يا ربنا، ومن الصارعين يا ربنا، من عمار البيوت، يا ربنا، من سكان الأرض الظالمين، من الجن الجن والشياطين. يا ربنا عليك بهم، يا ربنا عليك بهم على سحر عظيم، عليك بهم ملكوا بسحر عظيم، عليك بهم يا ربنا استغاثوا بساحر عظيم، عليك بهم يا ربنا استغاثوا بساحر عظيم، عليك بهم يا ربنا يبجلون ساحرا ويقربون سحرا لهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، فك يا ربنا سلاسلهم، فك يا ربنا سلاسلهم، احل يا ربنا ما عقدوها في الحبال في الحبال وفي الخيوط وفي الخيوط وفي القماش وفي القماش وفي الشعر وفي الشعر. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا واجعلكم ملوكا. يا ربنا فك يا ربنا، فك يا ربنا أقفالهم، فك يا ربنا أقفالهم، فك يا ربنا أقفالهم، فك يا ربنا أقفالهم، احل يا ربنا عقدهم. يا ربنا يا ربنا اللهم افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا ما اغلقوه، افتح يا ربنا ما اوصدوه، افتح يا ربنا ما اغلقوه، افتح يا ربنا ما اوصدوه، افتح يا ربنا ما اغلقوه. اللهم احل يا ربنا عقدهم، اللهم فك يا ربنا مرابطهم، اللهم احل يا ربنا عقدهم، اللهم فك يا ربنا مرابطهم، اللهم يا ربنا، اللهم انقذ يا ربنا غزلهم، انقذ يا ربنا غزلهم، انقذ يا ربنا غزلهم، فك يا ربنا مرابطهم، احل يا ربنا عقدهم، اخرج يا ربنا بلاءهم، اخرج يا ربنا بلاءهم، عليك بهم يا ربنا، العنهم لعنا كبيرا، العنهم لعنا كبيرا. يا ربنا يا ربنا كفوا ايديكم، كف يا ربنا ايديهم، كف يا ربنا ايديهم، غلة ايديهم، غل يا ربنا ايديهم، قل يا ربنا ايديهم، كف يا ربنا ايديهم، انهوا عنا اجمعين، انهوا عنا اجمعين يا ربنا. الله أكبر. وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا. الله أكبر. وربك فكبر. الله أكبر. قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا. يا ربنا يا ربنا، يا من لك الملك سبحانك، يا من لك الملك سبحانك، يا من لك الملك سبحانك، يا من لك الملك سبحانك، يا من لك الملك سبحانك. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أن الله له ملك السماوات والأرض. يا ربنا يا ربنا، يا من له الملك، يا من له الملك، يا من له الملك، يا من له الملك، يا من له الملك في السماوات والأرض، يا من له ملك السماوات والأرض. يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين، بملوك السحرة الظالمين، بملوك الأشباح والأبالسة، بملوك الشياطين، بملوك الأرواح الخبيثة والأنفس الخبيثة والتابعين والساكنين والصارعين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم على الفساد، عليك بهم على على التعطيل، عليك بهم يا ربنا ربطوا، عليك بهم يا ربنا على الجنون والخبال، عليك بهم على الشلل، عليك بهم على الانطواء والعزلة، عليك بهم على الطلاق، عليك بهم على الشقاق، عليك بهم يا ربنا على الشماتة، عليك بهم يا ربنا على العذاب، عليك بهم يا ربنا على العذاب. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه، يؤتي ملكه من يشاء، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وآتاه الله الملك، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. عليك يا ربنا بالملك الفاجر الظالم، عليك به يا ربنا من الأشباح، عليك به يا ربنا من الأبالثة، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا فاجرا، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا سحارا، عليك به يا ربنا معه الأقفال ومعه السلاسل والأغلال، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. وآتيناهم، وآتيناهم ملكا عظيما، وآتيناهم ملكا عظيما، وآتيناهم ملكا عظيما، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، الله أكبر، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، الله أكبر، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وآتيناهم ملكا عظيما، وآتيناهم، وآتيناهم ملكا عظيما. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، عليك يا أمة الله، بسم الله، بسم الله، عليك وعلينا، بسم الله، فيك وفينا، بسم الله، من حولك وحولنا، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، هلاك، هلاك، هلاك لملوك الجن الظالمين، ولملوك الشياطين والأبالثة والأشباح والأرواح الخبيثة. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا سحرة، عليك بهم يا ربنا فجرة، عليك بهم يا ربنا سحرة، عليك بهم يا ربنا فجرة، عليك بهم يا ربنا سحرة، عليك بهم يا ربنا فجرة، عليك بهم يا ربنا مخادعين خوانة، مخادعين خوانة. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا على سحر عظيم، عليك بهم يا ربنا حسدة، عليك بهم يا ربنا على الاختطاف، عليك بهم يا ربنا على الاختطاف، عليك بهم يا ربنا على الاختطاف، عليك بهم يا ربنا على الاختطاف، عليك بهم يا ربنا على الاختطاف، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. يخطفون، يخطفون العقل، يخطفون العقل، يخطفون الإدراك، عليك بهم يا ربنا. يخطفون، يخطفون الأجساد والأفكار، يخطفون الأجساد والأفكار، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. على التعطيل لا زوج ولا ولد، على التعطيل لا زوج ولا ولد، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. وتنزع الملك ممن تشاء، عليك بهم يا ربنا ظلمة، عليك بهم يا ربنا قساة، عليك بهم يا ربنا جبارين، وخاب كل جبار عنيد، عليك بهم يا ربنا. عليك بهؤلاء السحرة، عليك بملوك الجن السحرة، عليك يا ربنا بملوك الشياطين وبملوك الأبالثة والأشباح والأرواح الخبيثة والأنفس الخبيثة، عليك بهم يا ربنا. على ضر عظيم، عليك بهم يا ربنا على غلبة، عليك بهم يا ربنا على غلبة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. يغلبون ولا يغلبون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يغلبون. الله أكبر، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا ينحرون، الآن يا ربنا ينحرون، الآن يا ربنا يدحرون، الآن يا ربنا يدحرون، الآن يا ربنا ينحرون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا. وتنزع الملك، وتنزع الملك ممن تشاء، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا في الرأس، عليك بهم يا ربنا في الرأس، عليك بهم يا ربنا في الرأس، عليك بهم يا ربنا ملك الجسد، عليك بهم يا ربنا ملك الجسد، عليك بهم يا ربنا ملك الجسد، عليك بهم يا ربنا ملك الجسد، عليك بهم يا ربنا عشاقة، عليك بهم يا ربنا اتخذوها زوجة، عليك بهم يا ربنا اتخذوها زوجة، عليك بهم يا ربنا اتخذوها زوجة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهؤلاء الملوك في الرأس وفي الجسد، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. وقال الملك ائتوني به، ائتوني به أستخلصه لنفسي، أستخلصه لنفسي، أستخلصه لنفسي. يا ربنا عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك السحرة، عليك يا ربنا بملوك الشياطين، عليك يا ربنا بملوك الأشباح والأبالثة والأرواح والأنفس الخبيثة. الله أكبر. وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا. اللهم عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين، عليك بهم يا ربنا على سحر عظيم، على سحر عظيم، على سحر عظيم، عليك بهم يا ربنا على سحر عظيم، على سحر عظيم، على سحر عظيم، على سحر عظيم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا على سحر عظيم، عليك بهم يا ربنا حسدة، عليك بهم يا ربنا غلبة، عليك بهم يا ربنا فجرة، عليك بهم يا ربنا خوانة، عليك بهم يا ربنا مخادعين، عليك بهم يا ربنا ظلمة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا ملك الملوك. اللهم انزع يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا ملك من غصب، ملك من غصب، ملك من غصب بسحره العظيم. سكن الرأس والجسد، ومن حول الجسد سكن الرأس والجسد، ومن حول الجسد من الجن والشياطين والأشباح والأبالثة والأرواح عليك به يا ربنا، عليك بملك عظيم، عليك بملك عظيم مبجل في قومه في قومه، عظيم في قومه، عظيم في قومه، عظيم عليك به عظيم سحر، عليك به عظيم سحر، عليك به عظيم سحر، عليك به عظيم بطش، عليك به عظيم بطش، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا خبيثا مريدا، عليك به يا ربنا شيطانا مريدا، عليك به يا ربنا شيطانا مريدا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، نجها يا ربنا من هذا، نجها يا ربنا من هذا، نجها يا ربنا من هذا ومن معه، نجها يا ربنا من هذا ومن معه، نجها يا ربنا من هذا ومن معه. الله أكبر. بسم الله بسم الله. وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وآتيناهم ملكا عظيما، وآتيناهم ملكا عظيما، وآتيناهم ملكا عظيما، وآتيناهم ملكا عظيما، وآتيناهم ملكا عظيما. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بملوك الجن والشياطين والأشباح والأبالسة والأرواح الخبيثة، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم نجي أمتك يا ربنا من سوءهم ومن شرهم يا ربنا، ومن غلبتهم يا ربنا، ومن أقفالهم يا ربنا، ومن أقفالهم وحبالهم يا ربنا، من أقفالهم وحبالهم، نجها يا ربنا من سلاسلهم وأغلالهم، نجها يا ربنا من سلاسلهم وأغلالهم، نجها يا ربنا من سلاسلهم وأغلالهم، نجها يا ربنا من خبثهم، نجها يا ربنا من سلطة عليها، نجها يا ربنا من تسلطهم عليها، نجها يا ربنا من تسلطهم عليها، نجها يا ربنا من تسلطهم عليها، نجها يا ربنا من تسلطهم عليها، نجها يا ربنا من تسلطهم عليها، نجها يا ربنا من تسلطهم عليها، نجها يا ربنا من تسلطهم عليها، نجها يا ربنا من استحواذهم لها، نجها يا ربنا من استحواذهم لها، نجها يا ربنا من استحواذهم لها، نجها يا ربنا من حبالهم وخيوطهم، نجها يا ربنا من آثارها عندهم، نجها يا ربنا من دميا تحكيها وتمثلها، نجها يا ربنا، نجها، نجها يا ربنا من ثعبان وحية، من ملوك الجن والشياطين، نجها يا ربنا، نجها من ملوك، من ملوك الجن والشياطين، نجها يا ربنا، نجها من ملوك الجن والشياطين، على رؤوسهم التيجان، على رؤوسهم التيجان، على رؤوسهم التيجان، ومن حولهم، ومن حولهم الحاشية، الحاشية الظالمة الخبيثة، ومن حولهم الحاشية، ومن حولهم الحاشية، نجها يا ربنا، نجها، نجها من ملوك الجن والشياطين والأشباح والأبالسة والأرواح والأنفس الخبيثة، نجها يا ربنا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا. بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس، بسم الله على العقل والإدراك والذهن، بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا يا عظيم، اللهم أبطلها يا ربنا يا عظيم، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا يا عظيم، اللهم أبطلها يا ربنا يا عظيم، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا عظيم، اللهم أبطلها يا ربنا مأكولة، اللهم أبطلها يا ربنا مشروبة، اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا مأكولة، اللهم أبطلها يا ربنا مشروبة، اللهم أبطلها يا ربنا مدفونة، اللهم أبطلها يا ربنا منثورة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا خارج الجسد، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا على التشويه، اللهم أبطلها يا ربنا على التشويه، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار،

من تشاء انزع يا ربنا ملكهم, انزع يا ربنا ملكهم, انزع يا ربنا سيادتهم, انزع يا ربنا رئاستهم, انزع يا ربنا ملكهم, انزع يا ربنا رئاستهم, انزع يا ربنا ملكهم, انزع يا ربنا ملكهم, انزع يا ربنا سيادتهم, انزع يا ربنا رئاستهم, انزع يا ربنا ملكهم, انزع يا ربنا ملكهم, وتنزع الملك ممن تشاء انزع يا ربنا ملكهم, انزع يا ربنا رئاستهم, انزع يا ربنا سيادتهم, اللهم انزعهم يا ربنا, اللهم انزعهم يا ربنا, اللهم ارطل اسعارهم, اللهم اضعف قوتهم, اللهم يا ربنا اذهب يا ربنا عنهم حاشيتهم, اللهم اذهب حاشيتهم يا ربنا, قوي الحاشية عليهم يا ربنا, قوي الحاشية عليهم يا ربنا, قوي الحاشية عليهم يا ربنا, اللهم عليك بملوك الجن والشياطين والابالسة والارواح الخبيثة يا ربنا والاشباح, اللهم عليك بهم اجمعين يا ربنا, ظلموا امتك ظلما عظيما, ظلموها وظلموا اهلها, ظلموا ظلموا ظلموا ظلموا طغوا وبغوا, اللهم عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا في هذه الساعة, اللهم شل أركانهم يا ربنا, الموت لهم يا ربنا, القتل لهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اطر يا ربنا اسحارهم, اطر يا ربنا اسحارهم, اظهر يا ربنا اسرارهم, اظهر يا ربنا اسرارهم, اللهم اقتل فيهم يا ربنا, اللهم قتلا فيهم يا ربنا, اللهم قتلا فيهم ومن عاونهم, قتلا فيهم ومن ساندهم, قتلا فيهم يا ربنا ومن كان عضدا لهم ونصيرا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم, ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا على وسوسة, عليك بهم يا ربنا على هلوسة, عليك بهم يا ربنا على خوف, على خوف وروع, على خوف وروع, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا على تعصيل, لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد, عليك بهم يا ربنا على القلق والأرق, عليك بهم يا ربنا على قلق وأرق, عليك بهم يا ربنا على خوف وروع, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا على هم وغم, عليك بهم يا ربنا على هم وغم, عليك بهم يا ربنا على غلبة عظيمة, عليك بهم يا ربنا على قهر عظيم, عليها عليها وعلى أهلها يا ربنا يا ربنا, كفوا أيديكم, بسم الله بسم الله, اطر يا ربنا أسحارهم, اطر يا ربنا أسحارهم, عليك يا ربنا بملوك الجن والشياطين والأبالسة والأشباح والأرواح الخبيثة, عليك بهم يا ربنا مردة وعفاريت, عليك بهم يا ربنا يهود ونصارى, عليك بهم يا ربنا يهود ونصارى, عليك بهم يا ربنا يهود ونصارى ومجوس, عليك بهم يا ربنا مجوس, عليك بهم يا ربنا من الهندوس, عليك بهم يا ربنا من الهندوس, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم, عليك بهم يا ربنا من اليهود والنصارى, عليك بهم يا ربنا من المجوس, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا من الشيعة, عليك بهم يا ربنا من الشيعة, عليك بهم يا ربنا من عبدة الشياطين, عليك بهم يا ربنا من عبدة الشياطين, عليك بهم يا ربنا ملحدين, عليك بهم يا ربنا ملحدين, عليك بهم يا ربنا ملحدين, عليك بهم يا ربنا من ملوك الجن الظالمين, عليك بهم يا ربنا مسلمين ظالمين طاغين باغين يا ربنا, يا ربنا من الجن والشياطين والأشباح والأبالسة والأرواح الخبيثة والأنفس الخبيثة, عليك بهم يا ربنا, هلوا واستقروا في الرأس, هلوا واستقروا في القلب والصدر, هلوا واستقروا في بطنها, في البطن وفي رحمها, هلوا واستقروا في القفا وفي الظهر, هلوا واستقروا في الدم وفي العظم والمفصل, هلوا واستقروا في الجزء الأيمن, هلوا واستقروا في الجزء الأيسر, هلوا واستقروا في جلدها وفي شعرها وفي ظفرها, هلوا واستقروا على حظها ونصيبها, على الحظ والنصيب, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا على ضر عظيم وعلى غلبة وقهر, الله أكبر.

وبالقتل فيهم يا ربنا وبالقتل فيهم يا ربنا وبالقتل فيهم يا ربنا وبالقتل فيهم يا ربنا وبالقتل فيهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم أو معذبهم عذابا شديدا. يا ربنا يا ربنا اللهم أهلكهم يا ربنا اللهم عذبهم يا ربنا اللهم اقتل فيهم يا ربنا اللهم انسفهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اقضي يا ربنا أسحارهم في الأقفال يقضي يا ربنا أسحارهم في الأقفال في الأقفال يا ربنا وفي الحبال يا ربنا وفي المعادن يا ربنا يا ربنا يقضي يا ربنا أسحارهم في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا أسحارهم في القلب وفي الصدر وفي الأحشاء يا ربنا وفي رحمها يا ربنا وفي رحمها يا ربنا وفي رحمها اقضي يا ربنا أسحارهم اقضي يا ربنا أسحارهم اقضي يا ربنا أسحارهم اقضي يا ربنا أسحارهم وجعلكم ملوكا اقضي يا ربنا أسحارهم اقضي يا ربنا أسحارهم اقضي يا ربنا أسحارهم اقضي يا ربنا أسحارهم اخرج يا ربنا أسحارهم اخرج يا ربنا أسحارهم اقضي يا ربنا أسحارهم اقضيها يا ربنا أبطلها تتجدد وسط الشهر تتجدد وسط الشهر تتجدد وسط الشهر تتجدد وسط الشهر اللهم اطل اسحارهم يا ربنا يا ربنا تتجدد وسط الشهر يجددها ساحر وساحرة وسط الشهر وسط الشهر اللهم اطلها يا ربنا تتجدد اول الشهر تتجدد اوسط الشهر تتجدد اخر الشهر اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا ابطلها اطلها يا ربنا ابطلها اطل يا ربنا اسحار على الابر والمسامير على الابر والمسامير يا ربنا وعلى الدبابيس يا ربنا وفي دمية يا ربنا وفي حبال وخيوط الله اكبر اللهم ابطلها يا ربنا في حفرة اللهم ابطلها يا ربنا في الجحر اللهم ابطلها يا ربنا في مزرعة اللهم ابطلها يا ربنا في القبر اللهم ابطلها يا ربنا على جمجمة على جمجمة على جمجمة على جمجمة على جمجمة ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا ذي الأسحار ابطلها يا ربنا ساحقة ابطلها يا ربنا ماحقة اللهم ابطلها يا ربنا على الدم على الدم عليها عليها من الدم عليها قطرات دم اللهم ابطلها عليها مني ومذي عليها مني ومذي ليقوى السحر ولينفذ السحر اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها فيها القربان فيها القربان للشيطان اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا على المثلثات ابطل اسحارا على المثلثات ابطل يا ربنا اسحارا على مثلث اقضي يا ربنا اسحنا على مثلث اقضي يا ربنا اسحنا على مثلث اقضي يا ربنا هذه الاسحار اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم الله اكبر اقضي هذه الاسحار العظيمه اقضي اسحارا عظيمه وجاءوا بسحر عظيم اجعله يا ربنا هينا اجعله يا ربنا لينا الآن يا ربنا تبطله بقوتك وقدرتك يا من له الأمر والملك والحكم سبحانك يا ربنا الآن يا ربنا تبطله الآن يا ربنا تبطله سحرا عظيما وحسدا سحرا عظيما وحسدا يا ربنا وحقدا وغلا يا ربنا من إنس وجان وعليه من ملوك الجن والشياطين والأشباح والأبالسة والأرواح والأنفس الخبيثة إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل سحر عظيم عليه ملك ملوك الجن والشياطين عليه ملك ملوك الجن والشياطين يبطل سحر عظيم يبطل سحر عظيم وقديم وقوي هو أصل السحر هو أصل السحر هو أصل السحر هو أصل السحر، هو أصل السحر، هو أصل السحر. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم انزعه يا ربنا، انزع يا ربنا هذه الأسحار، انزع يا ربنا السحر، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم انزع ملك الظالم يا ربنا من ملوك الجن والشياطين والأشباح والأبالسة والأنفس والأرواح مرده وعفاريت يا ربنا يا ربنا. قالوا نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك يا ربنا يا ربنا، افقده يا ربنا، افقد يا ربنا ملكا ظالما، افقده يا ربنا ملكه، افقد يا ربنا ملكه في الراس في الجسد ويتنقل ومن حولها من الجن والشياطين والأشباح والأبالسة والأرواح والأنفس الخبيثة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اللهم ملكا يا ربنا تنزله عليه يا ربنا يهلكه، يهلك هذا الملك يا ربنا، يهلك هذا الملك الفاجر يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد، عليك به يا ربنا ملكا يا ربنا تنزله، ملكا يا ربنا تنزله، يهلك هذا الملك يا ربنا، يهلك هذا الملك يا ربنا، يقتل هذا الملك يا ربنا، يقتل هذا الملك يا ربنا، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله، اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا الأمر في هذه الساعة، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، اقضي يا ربنا الأمر في هذه الساعة، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، اقضي الأمر يا ربنا، اقضي الأمر يا ربنا، اقضي الأمر يا ربنا، على هؤلاء الملوك في الرأس وفي الجسد ومن حول الجسد سحر وفجر، اللهم اقضي الأمر يا ربنا، اللهم اقضي الأمر يا ربنا، بإنزال ملك يقضي على هذا الملك، يقتله يقتله يقتله، ينهره ينهره يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ويطمس يا ربنا سحره، ويفتح الأقفال يا ربنا، ويفتح الأقفال يا ربنا، ويمزق ويمزق الحبال، ويمزق الحبال والخيوط والقماش يا ربنا، ويحل العقد بحولك وقوتك يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ولو أنزلنا ملكا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ثم لا ينظرون. اللهم اقضي الأمر يا ربنا الآن يا ربنا، بنزول ملك على هذا الملك في رأسها وفي جسدها يا ربنا، فيقتله شر قتلة فيكون عبرة وآية، فيقتله شر قتلة فيكون عبرة وآية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا. بسم الله بسم الله. اللهم عليك بهذا الظالم يا ربنا، اللهم عليك بهذا الظالم يا ربنا، اللهم عليك به وبمن معه، اللهم عليك به وبمن معه، اللهم عليك به وبمن معه، اللهم عليك به وبمن معه، اللهم عليك به وبمن معه، اللهم عليك به وبحاشيته، اللهم عليك به وبحاشيته، اللهم عليك به وبحاشيته، اللهم عليك به وبحاشيته، اللهم عليك به وبحاشيته. الله أكبر الله أكبر. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به وبجنده، عليك به وبجنده، عليك به وبجنده، عليك به وبجنده، عليك به وبجنده، عليك به وبحاشيته، عليك به يا ربنا بجنده، عليك به يا ربنا بجنده. بسم الله بسم الله. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، الملك يومئذ لله. يا ربنا يا ربنا يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا من بيده الملك. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. يا ربنا يا ربنا عليك بملوك الجنة، عليك بملك من ملوك الجنة، عليك به يا ربنا غلبها وصبها واغتصبها ولبها وقهرها وربطها وربطها وقيدها وقيدها وسلسلها. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سلسلها، عليك به يا ربنا يسحرها بالليل والنهار، عليك به يا ربنا استأثر استأثر بها أخذها لنفسه. يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا أسرها أسرها، سجنها سجنها، حبسها حبسها. عليك به يا ربنا، عليك به ربطها وقيدها وغلغلها وغللها. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا بأغلاله، عليك به يا ربنا بأغلاله، عليك به يا ربنا بأغلاله، عليك به يا ربنا وبحباله، عليك به يا ربنا بطلاسمه، عليك به يا ربنا بطلاسمه. الله أكبر. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم، أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة، أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أبطل يا ربنا ذي الأسحار، أبطلها يا ربنا على أحشاء الموتى، أبطلها يا ربنا على أشلاء الموتى، أبطلها يا ربنا على أشلاء الموتى، أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا، أبطلها يا ربنا ظلما وانتقاما. اللهم أبطلها يا ربنا في ميتة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في ميتة، في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة، من بهيمة الأنعام ومن الزواحف والحشرات. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. اللهم أبطل هذه الأسحار، عليها ملوك الجنة، عليها سلاطين الجنة. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، عليها ملوك الجن الفجار، عليها ملوك الجن الفجار، عليها ملوك الجن الفجار، عليها ملوك الجن الفجار، عليها ملوك الجن الفجار. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، عليها ملوك الجن الفجار، عليها ملوك الجن الفجار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا قهار. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار. ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، ربكم له الملك، ربكم له الملك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. بسم الله بسم الله. فسبحان الذي بيده، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يجنون. بسم الله ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحر ملك، ملك من ملوك الجن في الرأس، في رأسها ملك جسدها، في رأسها ملك جسدها، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبمن يخدمه ويحرسه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن وراءه، عليك به وبمن وراءه، عليك به وبمن كان فرسا له، عليك به وبمن كان يدافع عنه، عليك به وبمن كان يقوم معه، عليك به يا ربنا وبمن كان ينصره، عليك به يا ربنا ممن كان ينصره. اللهم ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، في كتاب وفي ورقة، في كتاب وفي ورقة، يا ربنا وفي القفلة، يا ربنا وفي قفلة، يا ربنا وفي قفلة، يا ربنا وفي قفلة، ابطل يا ربنا هذا السحر في إبرة، في إبرة ومسمار، في إبرة ومسمار، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا السحر على الكواكب والنجوم، ابطل هذه الأسحار علوية وسفلية، علوية وسفلية، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا، ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم ابطلها يا واحد ويا قهار، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اللهم ابطل يا ربنا السحر، عليه ملك، عليه ملك من ملوك الجن، عليه سلطان من سلاطين الجن، عليه فرعون من فراعنة الجن، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله عليه عاشق، اللهم ابطله يا ربنا عليه عاشق، اللهم ابطله يا ربنا عليه عاشق، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا مولانا، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، الله أكبر، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، عليه ملك، عليه ملك من ملوك الجن، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، لله ملك السماوات والارض، لله ملك السماوات والارض، لله ملك السماوات والارض، لله ملك السماوات والأرض لله لله لله لله لله لله لله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر يومئذ يخسر المبطلون الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله فطر يا ربنا هذا السحر عليه ملوك الجن عليه ملوك الشياطين اللهم أطل أسحارهم اللهم أطل أحسادهم اللهم أطل أسحارهم اللهم أطل أسحارهم اللهم أطل أسحارهم اللهم أطل أحسادهم اللهم أطل أسحارهم اللهم أطلها طوقت اللهم أطلها يا ربنا أحاقت اللهم أطلها يا ربنا حاقت اللهم أطلها أحاطت اللهم أطلها يا ربنا طوقت اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا ثبتت اللهم أطلها يا ربنا ثبتت اللهم أطلها يا ربنا ثقلت اللهم أطلها يا ربنا ثقلت اللهم أطلها يا ربنا توغلت اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا تشددت اللهم أطلها يا ربنا تشددت اللهم أطلها يا ربنا تشعبت اللهم أطلها يا ربنا تشعبت اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها غائرة اللهم أطلها يا ربنا غائرة اللهم أطلها يا ربنا غائرة اللهم أطلها يا ربنا غائرة اللهم أطلها يا ربنا غائرة اللهم أطلها يا ربنا ثابتة اللهم أطلها يا ربنا عظيمة اللهم أطلها يا ربنا مربوطة اللهم أطلها يا ربنا معقودة اللهم أطلها يا ربنا قاتلة اللهم أطلها يا ربنا مميتة اللهم أطلها يا ربنا سالبة اللهم أطلها يا ربنا ساحقة اللهم أطلها يا ربنا ماحقة الله أكبر اطر يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن اطر سحر ملوك الجن اطر يا ربنا سحر ملوك الجن اطر يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن اطر يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن اطر يا ربنا سحرا ملوك الجن والشياطين والأشباح والأشباح والأبالسة والأرواح والأنفس الخبيثة يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا أسحارهم اطر يا ربنا أسحارهم اللهم بينها لنا يا ربنا اللهم بينها لنا يا ربنا اطرها يا ربنا بقوتك اطرها يا ربنا بقدرتك اطرها يا ربنا بقوتك اطرها يا ربنا بقدرتك اطرها يا ربنا بقوتك اطرها يا ربنا بقدرتك اطرها يا ربنا بقوتك اطرها يا ربنا بنصرتك اطرها يا ربنا بنصرتك اطرها يا ربنا بنصرتك اطرها يا ربنا بعظمتك اطرها يا ربنا بعظمتك اطرها يا ربنا بعظمتك اطرها يا ربنا بقوتك اطرها يا ربنا بقوتك اطرها يا ربنا بقوتك اطرها يا ربنا بعظمتك اطرها يا ربنا بعظمتك وابطلها يا ربنا بعظمتك وابطلها يا ربنا بقوتك وابطلها يا ربنا وابطلها وابطلها يا ربنا بقوتك وابطلها يا ربنا بعظمتك وابطلها يا ربنا بكبريائك وابطلها يا ربنا وابطلها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا مربوطة مربوطة بسرة البطن مربوطة بالمبيضين مربوطة بمهبلها مربوطة مربوطة مربوطة في الأحشاء بالأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء مربوطة مربوطة اللهم أبطلها يا ربنا سحر أسحارا أسحارا وأحسادا وعيونا اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم أبطل يا ربنا أسحارهم اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا فيهم اللهم أبطله يا ربنا عليهم اللهم أبطله يا ربنا معهم اللهم أبطله يا ربنا فوقهم اللهم أبطله يا ربنا فوقهم اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا وأسحارا عظيما عليها ملوك الجن، عليها سلاطين الجن، عليها ملوك الجن والشياطين والأشباح والأبالسة والأنفس والأرواح الخبيثة. الله أكبر. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. يا ربنا يا ربنا، اللهم اهلك يا ربنا ملكه، اهلك يا ربنا جنده، اهلك يا ربنا هذا الملك، هذا الملك من ملوك الجن والشياطين والأبالسة والأبالسة والأشباح والأرواح والأنفس الخبيثة. اللهم اهلك يا ربنا، اللهم اهلك يا ربنا، اللهم اهلك يا ربنا، اللهم اهلك يا ربنا، اللهم اهلك يا ربنا، واهلك يا ربنا ملكه، واهلك يا ربنا جنده، واهلك يا ربنا عدته، واهلك يا ربنا عتاده، واهلك يا ربنا سباحه، واهلك يا ربنا اهلك، واهلك يا ربنا حباله، واهلك يا ربنا خيوطه، واهلك يا ربنا اهلك، واهلك يا ربنا ضره، واهلك يا ربنا ظلمه، واهلك يا ربنا خبثه، واهلك يا ربنا خبثه. أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، هلاك له الآن يا ربنا، هلاك له الآن يا ربنا، هلاك له الآن يا ربنا، هلاك له الآن يا ربنا، هلاك له الآن يا ربنا، هلاك له الآن يا ربنا، هلاك له الآن يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. اللهم أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا هذا الملك. اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا طاغيا باغيا معتديا، عليك بهذا الملك يا ربنا في الرأس، في الرأس، في الرأس، ملك الرأس، ملك العقل والإدراك والذهن، عليك به يا ربنا ملك القلب، القلب، القلب، القلب، خوفه خوفه يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا بأغلاله، عليك به يا ربنا بأغلاله، عليك به يا ربنا بأغلاله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبسلاسله، عليك به يا ربنا وبأقفاله، عليك به يا ربنا وبدمية وبدمية تعنيها وتحكيها، عليك يا ربنا بدمية، عليك يا ربنا به وبالدمية، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا مختالا كفورا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا شيطانا مريدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خذلها، عليك به يا ربنا، عليك به غصبها واغتصبها، عليك به يا ربنا حرمها، حرمها زوجا وولدا، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به يا ربنا ومن سلطه، عليك بملك من ملوك الجن والشياطين والأشباح والأبالسة والأنفس والأرواح الخبيثة، في رأسها، في رأسها وملك جسدها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في رأسها وفي جسدها، عليك به يا ربنا خذلها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خذلها، عليك به يا ربنا خذلها، عليك به يا ربنا خذلها، عليك به يا ربنا خذلها، خذلها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خذلها، عليك به يا ربنا ظلمها، ظلمها غصبها واغتصبها، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم اهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. عليك يا ربنا بملوك الجن, عليك يا ربنا بسلاطين الجن, عليك يا ربنا بملوك الجن والشياطين والأشباح والأشباح, عليك بهم يا ربنا على ظلم عظيم, عليك بهم يا ربنا على سحر عظيم. اللهم الآن يا ربنا, الآن يا ربنا, الآن يا ربنا يدمرون, الآن يا ربنا يزلزلون, الآن يا ربنا يدمرون تدميرا. فدمرناهم تدميرا. بسم الله بسم الله. عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولا تزد الظالمين إلا تبارا, ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يا الله يا الله, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا تبارا, يا ربنا وبوارا, يا ربنا وهلاكا, يا ربنا لملوك الجن الظالمين وسلاطينهم وأشباح والأشباح والأبالسة, يا ربنا والأرواح والأنفس الخبيثة. يا الله عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا. الله أكبر. عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, على ظلم عظيم, على ظلم عظيم. عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, على ظلم عظيم, على ضر عظيم, عليك بهم يا ربنا. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله بسم الله. وإذا بطشتم بطشتم جبارين, وخاب كل جبار عنيد. يا الله عليك بملوك الجن الظالمين يا ربنا, عليك بملوك الجن والشياطين, عليك بملوك الجن والشياطين والأشباح والأبالسة والأنفس والأرواح والأرواح. عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا. لا يخلصون إليها, لا يخلصون إلينا, لا يخلصون إليها, لا يخلصون إلينا. بسم الله, والله خير حافظا. الآن الآن الآن يا الله, تبطل أسحارهم, تبطل أسحارهم, تبطل أسحارهم. ما كان قويا, ما كان عظيما, ما كان قديما, ما كان مثبتا, ما كان محكما. الله أكبر, الله أكبر. أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا في المعادن, في المعادن أبطله يا ربنا, في الأخشاب أبطله يا ربنا, في دمية أبطله يا ربنا, أبطله. عليه عليه عليه الأيمان المغلظة ألا يظهر وألا يبطل. الآن يا ربنا تظهره, الآن يا ربنا تبينه, الآن يا ربنا, الآن الآن يا ربنا تبطله, الآن يا ربنا تبطله, وتزهق من عليه, وتزهق يا ربنا هذا الملك عليه وحاشيته وحاشيته. اهلكم يا ربنا, اقتلهم يا ربنا, اقتلهم يا ربنا. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يا ربنا يا ربنا, أهلك يا ربنا الظالمين, أهلك يا ربنا الظالمين, أهلك يا ربنا الظالمين, أهلك يا ربنا الظالمين. عليك يا ربنا بملوك الجن, بملوك الجن والشياطين, وبملوك الأشباح والأبالسة, وبملوك الأنفس والأرواح الخبيثة. الله أكبر. تقتلكم يا أعداء الله, الله أكبر. تنحركم يا أعداء الله, الله أكبر. تدحركم يا أعداء الله, الله أكبر. تحرقكم, تحرقكم. حرقوه, حرقوه, حرقوه. فاحترقت, فاحترقت. حرقوه, حرقوه, حرقوه. فاحترقت, فاحترقت, فاحترقت, فاحترقت, فاحترقت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله

وإذا النفوس زوجت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ربنا افتح اللهم اهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ونزعنا ما في صدورهم اخرج منها إن شانئك هو الأبتر السحر إن الله سيبطله اخرج منها وحفظا من كل شيطان مارد وإن جندنا لهم الغالبون وجعلكم ملوكا وإن جندنا لهم الغالبون فهزموهم بإذن الله سيهزم الجمع ويولون الدبر احلل العقدة سيهزم الجمع ويولون الدبر. احلل العقدة لمن الملك اليوم لله. اهل العقدة وتنزع الملك ممن تشاء. اهل العقدة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اهل العقدة أن القوة لله جميعا. اهل العقدة فانفجرت. اهل العقدة قال إنما أوتيته على علم. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. اهل العقدة أم على قلوب أقفالها. اهل العقدة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اهل العقدة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اهل العقدة إن شانئك هو الأبتر. اهل العقدة إن شانئك هو الأبتر. اهل العقدة ولينصرن الله من ينصره. شعوره. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. اهل اللقدة وأملي لهم إن كيدي متين. ادفع بالتي هي أحسن. اخرج منها مذءوما مدحورا. إنه لذو حظ عظيم. إنا وجدناه صابرا. وأفوض أمري إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. ربنا افتح يا ربنا يسر يا ربنا أمرها، فرج يا ربنا كربها. اللهم عليك يا ربنا، اللهم عليك بملك من ملوك الجن فيها، غصبها واغتصبها، ربطها، غللها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، غلها، عليك به يا ربنا، ربطها، قيدها، قيدها، سجنها وحبسها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وبمن أرسله عليها، عليك به يا ربنا، وبمن أرسله عليها، وبمن أرسله عليها من رجل وامرأة، من ساحر وساحرة، يا ربنا يا ربنا، عليك بهم أجمعين يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم ظلموها، عليك بهم قهروها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم غصبوها واغتصبوها، عليك بهم يا ربنا سجنوها وحبسوها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا سنين طوال، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا عطلوها لا زوج ولا ولد، عليك بهم يا ربنا عطلوها، عليك بهم يا ربنا ربطوها وقيدوها، عليك بهم يا ربنا تعاونوا على الإثم والعدوان، عليك بهم يا ربنا عصوك، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهذا الملك ومن معه، عليك بهذا الملك ومن معه، عليك بهذا الملك ومن معه، عليك بهذا الملك ومن معه، عليك بهذا الملك ومن معه، عليك بهذا الملك ومن معه، عليك بهذا الملك ومن معه، عليك بهذا الملك ومن معه، عليك بهذا الملك ومن معه، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله وبعثه، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن سلطه، عليك به وبمن عليها سلطه، عليك به يا ربنا وبمن عليها سلطه، عليك به يا ربنا وبمن عليها سلطه، سلطه وفيها أوثاقه، وفيها أوثاق، وفيها أوثاقه وكلفه، وكلف وكلف وكلفه ووكله، عليك بهم أجمعين يا ربنا، عليك بهم يا ربنا عصبة ظالمة، عليك بهم يا ربنا عصبة، عصبة، عصبة ظالمة، عصبة، عصبة ظالمة، عليك به يا ربنا ومن معه، عصبة، عصبة، عصبة، عصبة، ونحن عصبة، ونحن عصبة، ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، ونحن عصبة، ونحن عصبة، إنا إذا لخاسرون، يا ربنا خسارة لهم الآن يا ربنا لهذه العصبة، لهذه العصبة، يا ربنا خسارة لهذه العصبة، عصبة الشر، عصبة الشر، عصابة الشر، عصبة الشر، عصبة السحر والحسد والحقد، عصبة، عصبة الحقد والحسد والظلم والانتقام، اللهم يا ربنا انتقم لها يا ربنا ممن كادها ومكر بها وحقد عليها وكان في قلبه غلا عليها وغيرا، عليك به يا ربنا من إنس وجان قهروها غلبوها، وعلى الشماتة والفرية وعلى القذف، وعلى القذف، وعلى القذف والخيانة والخديعة، يا الله يا ربنا، ونحن عصبة، إنا إذا لخاسرون، يا ربنا خسارة لهم، خسارة لهم في هذه الساعة، خسارة لهم في هذه الساعة، خسارة لهم في هذه الساعة، لإنسهم وجنهم، لملكهم ومملوكهم، يا ربنا يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطلع سعارها كلها كلها كلها ما كان في جسدها وما كان من حول جسدها. اللهم اطلع يا ربنا في المزرعة, اللهم اطلع يا ربنا في المقبرة, اللهم اطلع على جمجمة, اللهم اطلع يا ربنا في ميتة, اللهم اطلع يا ربنا في الموتى, اللهم اطلع هذه الأسعار يا ربنا لها في دمية, اللهم اطلع يا ربنا اطلع أسعارا عربية وأعجمية, اطلع يا ربنا أسعارا عربية وأعجمية, اطلع أسعارا من الأقارب والجيران يا ربنا, من الأقارب والجيران والأنساب ومن الجيران ومن العمال والخادمات ومن العمال والخادمات. اللهم اطلع هذه الأسعار يا ربنا فيها وعليها ومعها وبينها وبين أهلها يا ربنا يا ربنا ومن حولها. بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم اطلع هذه الأسعار يا ربنا والأحساد والعيون. اللهم اطلعها يا ربنا, اللهم اطلعها يا ربنا, اللهم اطلعها يا ربنا, اللهم اطلعها يا ربنا, اللهم اطلعها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم اطلعها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم اطلعها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا. اللهم لعنا كبيرا لملك من ملوك الجن فيها, لملوك الجن فيها, لملوك الجن والشياطين والأشباح والأبالسة والشياطين والأرواح والأنفس الخبيثة يا ربنا لعنا كبيرا, ولعنهم لعنا كبيرا, ولعنهم لعنا كبيرا الآن الآن الآن. ترينا فيهم عجائب قدرتك. بسم الله الآن يا ربنا, الآن يا ربنا ترينا فيهم عجائب قدرتك. بسم الله بسم الله. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا, ولعنهم لعنا كبيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا, عليها ملوك الجن, عليها ملوك الجن والشياطين والأبالسة والأبالسة والأشباح والأرواح والأنفس الخبيثة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة, هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا, الله الله ربنا لا نشرك به شيئا, الله الله ربنا لا نشرك به شيئا, الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. لا إله إلا الله حقا حقا, لا إله إلا الله تعبدا ورقا, لا إله إلا الله حقا حقا, لا إله إلا الله تعبدا ورقا, لا إله إلا الله صدقا وعدلا, لا إله إلا الله قوة سكينة وطمأنينة, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله قوة وثباتا, لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت, وبها نلقاك يا ربنا, وبها ندحر الظالمين, وبها نقتل السحرة أجمعين, وبها تبطل أسحارنا, وبها نرفع, وبها نرفع يا ربنا, وبها تدافع عنا يا ربنا, وبها تنفعنا في الدنيا والآخرة, وبها تسعدنا يا ربنا, تسعدنا في الدنيا والآخرة يا ربنا, وبها تنصرنا وتجبرنا يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.